بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم العرض عليك يا حي يا قيوم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بالحج، ووقفنا على كتاب البيت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. أما بعد، كتاب البيوع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول، بعتك واشتريت ونحوه، وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فتعطيه ما يرضيه. وله شروط: أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوم. ويصح بيع الجوز واللوز في قشرته وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره، أو سلاح في فتنة أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها. ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة ومنابذة وما فيه غرر، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا. وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، لم يجوز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. ذكر العلماء باب البيع أو كتاب البيع بعد العبادات، لأن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله جل وعلا عليه من العبادات على الوجه الذي يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو يحتاج لأن يتعامل مع غيره بيعا وشراء وأخذا وعطاء، ولا يمكن أن يستغني الواحد بنفسه، بل لا بد أن يأخذ ويعطي مع الناس. وهكذا الله جل وعلا جعل بعض الناس لبعض، جعلهم ينفعونهم ويفيدونهم، فجعل الخباز يعين التاجر، والتاجر يعين العالم، والعالم يفيد الجاهل، وهكذا. كل محتاج لغيره في أمور الدنيا، المعول على الله، لكن الحاجة للغير في أمور الدنيا. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ولذا قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، فاقتضى أن يحتاج الإنسان بعد معرفته لأحكام العبادات أن يحتاج لأحكام التعامل مع الغير. فذكر أهل العلم باب البيع بعد العبادة. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان للخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية البيع، وممن نقل ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله. والمعقول ما عرفناه من حاجة الناس بعضهم لبعض أن يتعاملوا، فقد يحتاج الإنسان سلعة بيد الآخرين ولا يستطيع أن يأخذها عن طريق الهبة ولا عن طريق العطية ولا عن أي طريق إلا طريق المعاوضة، فشرع البيع من أجل أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه من السلع. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد يمد باعه أخذا وعطاء، وهو مصدر باع يبيع بيعا بمعنى ملك. وفي الاصطلاح البيع مبادلة معاوضة المال بالمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم. ولذا ينتج عن هذا التعريف 9 صور للبيع لا تخرج تعاملات الناس في البيع عنها. 9 صور: بيع عين بعين، بيع عين بدين، بيع عين بمنفعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، دين بدين، وسيأتينا إن شاء الله حكمه وصوره: دين بمنفعة، دين بعين. مثل هذا الكتاب بريال، أو هذا الكتاب بمكالمة جوال، أو هذا الكتاب بأن أعطيك شيئا بعد سنة، هذا بدين. وهكذا اقلب هذه الصور لتكون 9. وهو أي البيع، وهو أي البيع معاوضة المال، والمال اسم لجميع ما يملكه الإنسان من الأثمان، يعني ليس خاصا بالأوراق التجارية بالريالات أو الجنيهات أو الدولارات أو اليورو أو غيرها، لا، جميع ما يملكه الشخص من الأثمان. معاوضة المال بالمال لغرض التملك، لغرض التملك. إذا قلنا لغرض التملك يخرج الرهن، فالرهن ليس الغرض منه التملك، وإنما الغرض منه الاستيثار، يعني حفظ الحق، الاطمئنان على الوصول إلى الحق، لكن ليس الغرض منه تملك الرهن، لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، أمانة في يد المرتهن. ثم قال المؤلف: ويصح بإيجاب وقبول. الأصل في العقود والشروط الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. ودليلنا على ذلك آيات كثيرة وحديث: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، في حديث بريرة. وقال بعض أهل العلم: بل الأصل في العقود والشروط المنع، الحرمة، الحظر، إلا ما دل الدليل على إباحة. وقد انتصر لهذا القول العلامة ابن حزم عليه رحمة الله، وقال: كل عقد لم يدل الدليل عليه فهو باطل، كل شرط لم يدل الدليل عليه فهو باطل، لكن نقول هذا القول غير مسلم، فما زال المسلمون يتعاقدون العقود الكثيرة ويشترطون الشروط، وتصح عندهم وإن كان لم ينص عليها في الكتاب والسنة. ولهذا سنستصحب قواعد في باب المعاملات، يندر أن تمر علينا معاملة إلا ونربطها بقاعدة من هذه القواعد. كنا نقول الآن الأصل الجواز الإباحة، لأن الأصل في المعاملات الحل وليس الأصل الحظ، هذه قاعدة. فلو اختلفت أنا وإياك في معاملة، أنت تقول جائزة وأنا أقول محرمة، هل أطالبك بالدليل على جوازها؟ هل تطالبني بالدليل على تحريمها؟ نعم. أنا لا أطالبك لأنك على الأصل، الأصل في التعامل الحل، وأما أنت فتطالبني لأني أنقلك من الأصل إلى غيره. فمن قال بحل معاملة معينة وقال لأن الأصل بالمعاملات الحل لا نطالبه بالدليل، ومن قال إن هذه المعاملة محرمة نطالبه بالدليل لأن الأصل الحل. طيب، من هذه القواعد قاعدة الغرض: كل معاملة فيها غرض نمنعها، محرمة. ما الدليل؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحصان. طيب، كل معاملة فيها جهالة كثيرة محرمة، ما الدليل؟ النهي عن بيع الحصان، الجهالة. القاعدة الثالثة: كل معاملة فيها ربا هي محرمة، الدليل وأحل الله البيع وحرم الربا. كل معاملة فيها أكل للمال بالباطل فهي محرمة، الدليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، كل معاملة فيها قمار أو ميسر فهي محرمة، إنما الخمر ميسر وأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في الدين. طيب، كل معاملة فيها غش وخداع وتغرير فهي محرمة. ما الدليل؟ من غشنا فليس منا. لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها وأذبوها الحد. إذن هذه القواعد واضحة، اللي هي قاعدة الربا، قاعدة الغرر، قاعدة الجهالة، قاعدة المال بالباطل، قاعدة الميسر، قاعدة التحايل، قاعدة الغش، قاعدة الضرر أيضا يلحقها بعض أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. كل قاعدة فيها، كل معاملة فيها ضرر على الإنسان فإنها تمنع من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: ويصح. ما هو الذي يصح؟ البيع. ويصح بإيجاب وقبول، مثل بعتك واشتريت ونحو. بعتك هذا الكتاب، تقول أنت اشتريت، قبلت، أقول خذ هذا الكتاب بريال، تقول قبلت. هل يلزم أن يكون هناك لفظ معين للإيجاب والقبول؟ نقول الراجح لا، الراجح أن جميع العقود تصح بما يدل عليها، الراجح أن جميع العقود تصح بما يدل عليها من قول أو فعل. ولهذا نقول إن البيع يصح بالإيجاب والقبول، وهي الصيغة القولية، ويصح بالمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن تعطيه ريال وتأخذ الكتاب أو القلب. ألسنا نأتي إلى الخباز ونأخذ 4 خبز ونحط ريال؟ هل أنا أقول له بعت الخباز واشتريت، ولا يجي الواحد متلطم ولا تلفتم يعني؟ ألسنا نأتي لآلة البيبسي والسفن وتحط ريال وتضغط تأخذ علبة، هل في هذا بعت واشتريت؟ ما هذه معاطاة، هذه معاطاة ودرج عليها الناس الآن، فهي يصح البيع بها وهي الصيغة الفعلية. قال: وبالمعاطاة، هذه الصيغة الفعلية، وبالمعاطاة نحو أعطني بهذا فتعطيه ما يرضيه دون كلام، مثل الآن اللي يشترون الفيشار وغيره، هذا اللي ما تدريه تقول له خذ عطني بريال، عطني بريالين يعطيك، مثل البطيخ، إن أعطيت 5 ريال أعطاك كذا، إن أعطيت 10 ريال أعطاك كذا، إن أعطيت 20 ممكن أعطيك، وهكذا. فهو حسب السعر الذي تدفعه، الذي تدفعه. إذن يصح بالإيجاب والقبول. هل الإيجاب هو بعت واشتريت، ولا الإيجاب ما يصدر أولا؟ هل الإيجاب ما يصدر أولا وإلا بعت واشتريت؟ الراجح أن الإيجاب ما يصدر من البائع، والقبول ما يصدر من المشتري، سواء صدر القبول أولا أو آخرا. والحنفية يقولون لا، ما صدر أولا فهو الإيجاب، سواء صدر من المشتري أو من البائع، وما صدر آخرا فهو القبول. لكن الجمهور يقولون لا، ما صدر من البائع فهو الإيجاب، وما صدر من المشتري فهو القبول، وهذا هو الراجح. ثم قال المؤلف: وله شروط. وله الضمير هنا يعود على البيع وله شروط. طيب، هل يسمى الربا بيعا؟ من يجيب؟ أبي اللي يقول انه يسمى بيع يرفع يده، اللي يقول ان الربا يسمى بيعا يرفع يده ويعلم. طيب، اذا يعني الربا من البيع، هل ترى ان الربا من البيع؟ نقول استدلالك دليل على أن الربا ليس بيعا، فالله جل وعلا جعل الربا قسيمة البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا ليس بيعا لأن البيع حلال والربا حرام. هل يسمى القرض بيعا؟ هل يسمى القرض بيعا؟ لماذا؟ أيوة، وإنما الإحسان والإرفاق. طيب، لو قلت لك بعني هذا الريال بريال غدا، ربا، وش ربا هذا؟ متأكد؟ متأكد ولا ما بعد جانب بالربا؟ هذا ربا فيها؟ طيب، نقول نعم، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، البائع والمشتري سواء. فنقول الفرق بين هذه الصورة التي ذكرتها وبين أني أعطيك ريالا قرضا وترده علي غدا أو بعد غد أو بعد سنة، الفرق وش فيه؟ وش فيه الفرق؟ أحسنت، بالنية. الفرق بالنية فقط، عزم القلب فقط. قل ما في فرق، أنا أعطيك ريال وترد علي بكرة على أن القرض يجوز ولي أجر، وأقول بعتك ريال على أن ترد لي غدا، هذا محرم وفيه إثم، لأن هذا معاوضة وذاك إرفاق وإحسان. واضح يا أخوان ولا لا؟ واضح الفرق؟ إذا نقول الربا لا يسمى بيعا لأن الله جعله قسيم البيع، والقرض لا يسمى بيعا لأن القرض قائم على الإرفاق والإحسان، وأما البيع فإنه قائم على المعاوضة والتملك. إذا قلت لي ما الفرق بين أن تعطيني ريال وأعطيك ريالا غدا أو بعد غد أو بعد شهر، وبين أن أبيعك ريال بريال، أقول الفرق بالنية، فإن كانت نية المعاوضة فهذا لا يجوز، إلا أن أعطيك الريال الآن وتعطيني الريال الآن، مثل أعطيك ريال ورقي وتعطيني ريال حديد، فهنا يجوز. وأما إذا اختلفت العملة، ريال بجنيه، ريال بدولار، ريال بيورو، فهنا يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النساء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، إذا كان يدا بيد كما سيأتينا في البيت. قال: وله شروط. عندنا بارك الله فيكم شروط البيع، وعندنا الشروط في البيع. الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع من الشارع، جاء بها الشرع، لا مجال لأن نسقطها. شروط البيع ما في مجال لنسقطها أبدا أو نتنزل عنها، ما في مجال. وأما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين فمن حقهما أن يتنازل عنه. إذن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين. شروط البيع إجمالا هي أشار لها المؤلف، قال أن يتراضي، هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول من شروط البيع أن يكون البيع عن رضا، أن يصدر عن تراضي من البائع والمشتري. طيب، قال فلو أكره، أن يتراضي به يعني بالبيع، فلو أكره بغير حق لم يصح. لهذا المؤلف على هذا المتن الدقيق، شوف كل عبارة مليان، يقول فإن أكره بغير حق. إذن عندنا إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق مثل إكراه الحاكم لمن؟ للمفلس إذا أراد أن يبيع ماله، وإكراه عندنا ثلاثة غير الحاكم، لازم تجيبونها. لا قاضي، لا هذه واحدة كلها، الحاكم القاضي الوالي، ماذا ما تمشي علينا هالعبارات اللي تتغير عبارة عشان نقول اثنين؟ لا هذا تتعلق بإكراه الوالي بارك الله فيك. لا بل يقول شكرا. لا أنت يعني الآن وصلت إلى نهاية الدرج بس ما بعد الشريك، فتح الله عليك صح. الشريك إكراه الشريك لشريكه، وسيأتينا هذا بإذن الله تعالى في باب الشفعة، سيأتينا في باب الشفعة. لو أني مشترك وياك في محل تجاري صغير دكان، والفقهاء يمثلون به حمام، يقصدون بحمام السباحة، لكن أنا ممثل به محل تجاري صغير، فأنا مضطر أبيع، وأنت شريكي تقول لا أنت عندك فلوس ما شاء الله تبارك الله وأنا محتاج فأبى أبيع، تقول لا ما نبيع، أنا متضرر، فمن حقي أني أبيع، أقول إما اشتر أنت وإلا ببيع على بره. فالشريك يكره شريكه على البيت، والإكراه هنا بحق، واضح؟ طيب هذا اثنين بقي هذا يكره الشرع، الشرع يكره، نعم، إذا باع شخصا في عبد عتق عليه أصلا ما في مجاله، خلاص يقول له خل نصيب كل توقع الله، لا في غير لا هذا يدخل في الوالي لا أصلا لا يبقى إذا يعني لا يجوز أن ينتقل إليه، فإن وضع يده عليه كل خلاص لا يجوز، لا بد من إخراجه، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا عندنا مسألة الرهن فتح الله عليك. إكراه المرتهن للراهن أن يبيع الرهن إذا لم يسدد الدين الذي عليه، يعني إذا رفض يقدم على الحكم ويبيع الحكم. فالراهن يكره المرتهن على البيع إذا لم يسدد المرتهن، إذا لم يسدد المرتهن. في شيء ثاني؟ في شيء ثاني ولا لا؟ عندنا الآن عرفنا الشريك وعرفنا المرتهن وعرفنا الحاكم، والإخوان ذكروا المسألة يعني الرابعة، وهي ما يلزم يعني لإتمام البيع، وذكروا مسألة عتاق العبد، وذكروا مسألة وجود يد الكافر على العبد المسلم. طيب أن يتراضي به فلو أكره بغير حق لم يصح. مثل الإكراه بغير حق، مثل يجي إنسان ويتسلط على آخر يقول بيع، ما نبقي يقول تبيع ولا مسدس براسك، هذا إكراه بها غير حق، هذا ما يجوز. فإن باع هذا المكره فالبيع باطل، بيع باطل ويأثم هذا المكره. الشرط الثاني وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، أن يكون العاقد مكلف. مكلف ايش معناه؟ البالغ العاقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا. طيب، هل يصح تصرف الصبي ولا ما يصح؟ في اليسير هذا لا إشكال فيه. نقول تصرفات الصبي على ثلاثة أنواع: تصرف نافع نفعا محضا، فهذا ينفذ ولا ما ينفذ؟ لو جاء الصبي وباع هالكتاب، لا خلها الكتاب يمكن نخال عندي، لو باع هالقلم هذا بمليون ريال، هل يجي وليه يقول لا ما يصح البيع هذا؟ ها؟ وليه يمنعه؟ الله لا يجعلك وليا على الصبي. لا يا أخي، كيف هذا بيبيع المليون يجي وليه يقول لا هذا نافع نفع محض، صح ولا لا؟ تصرف ضار ضرر محض، هذا القسم الثاني. لو جاء الصبي وشرى هذا بمليون يمنع وليه ولا لا؟ الآن يمنع، هذا ضار ضرر محض. تصرف دائر بين النفع والضرر، وهذا موقوف على إجازة وليه، واضح؟ إذن تصرفات الصبي على ثلاثة أنواع: تصرف نافع نفعا محضا وليس لوليه أن يمنعه منه، وتصرف ضار ضررا محضا وهنا يجب على وليه أن يمنعه من المصلحة، وتصرف دائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه. مثل لو اشترى هذا القلم بريال، قيمة ريال، أو باعه بريال، هنا نوقف الأمر على إجازة وليه ليرى هل هو من المصلحة أو لا. طيب، أما المجنون فهل يصح تصرفه؟ نقول لا، المجنون لا يصح تصرفه. طيب، قال رشيدا، الرشيد يخرج ماذا؟ السفيه. وهل الرشد هو الصلاح في الدين فقط أم الصلاح في الدين والمال، أم أن الرشد الصلاح في المال فقط؟ واضح يا إخوان؟ هل الرشد هو الصلاح في الدين فقط؟ يقول لا يا حبيبي، يمكن يجينا واحد من أتقى عباد الله من أهل الروضة في المسجد، لكن ما يعرف يبيع ويشتري، صح ولا لا؟ يغبن يغلب. ولهذا لما جاء الرجل الذي يغلب في البيوع يخدع، قال الرسول قل لا خلابة، يعني لا خديع، ثم أنت بخيار ثلاثة كل سيأتينا. هل الصلاح هو، هل الرشد هو الصلاح في المال فقط؟ قال بهذا بعض أهل العلم، إنسان يجينا ما عليه آثار الصلاح، قد يكون يدخن، قد يكون حليق، قد يكون يسكر، لكنه في البيع والشراء وضبط المال دقيق، ويشتري في أموال من يليهم، يعني أمور محرمة أبد، لكنه هو في نفسه عليه معاصي. نقول لا، عليكم السلام، نقول لا، الراجح أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال، الراجح أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال، يكون صالح في دينه وصالح في ماله، يعني رشيد في ماله بمعنى أنه يحسن التصرف فيه، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير، هذا لا إشكال فيه، بإذن وليه، هذا لأن الله جل وعلا أمر باختبار وابتلاء الصغار، وابتلوا اليتامى، فإذا أنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم، فلا بد من اختبار. شلون نختبره إذا ما خليناه يبيع ويشتري؟ اختباره هو بأن يعطى يعني شيئا من المال من أجل يبيع ويشتري. طيب، وكذلك يصح في اليسير، لو أن الصبي راح واشترى خبزة أو اشترى يعني شيء بسيط بريال بنص ريال، الأمور يتساهل فيها ويتسامح فيها عادة. ولهذا عندنا قاعدة، الشيء اليسير يعفى عنه، اليسير في النجاسة، اليسير في الغرر، اليسير في الجهالة، كلها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال الشرط الثالث، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، لغير حاجة. طيب، عندنا الآن مباح، وهذا يخرج ما ليس في مباح، مثل المحرم، والمحرم مثل بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع الأصنام، بيع الأوثان. يا حبيبي أنت توثق ولا لا؟ إذا ما هو توثيق ما أسمح، ولا أسمح لك، اشطب الصورة، لا أسمح لك إذا لم يكن توثيقا من مسؤولين عن الدورة، فأنا ما أسمح ولا أبيحك ولا أحلك. واضح كلامي؟ أنا لا أجيز التصوير إلا توثيقا أو ضرورة. بارك الله فيك. طيب، إذا نقول إذا كان محرما فلا يجوز، إذا كان محرما فلا يجوز، والمحرم مثل الخنزير، مثل الخمر، مثل المعازف، مثل الأوثان، مثل الدخان، مثل المخدرات وغيرها، حمل الله وإياكم، هذه لا تجوز. قال أو مالا منفعته مباحة، يخرج اللي ماله منفعة نهائية، مثل الحشرات، مثل الحشرات، يبيع حشرات، هذا لا يجوز إلا إذا كانت الحشرات لها منفعة، ومثلون بالنحل، ومثلون بالعلق اللي يمص الدم، ومثلون بالديدان اللي يستفاد منها، وأما ما عداها فإنه لا منفعة فيه من الحشرات، لا منفعة فيه، وبالتالي لا يجوز، لا يجوز بيعه. طيب، ويقيسون، يقول مباح لغير حاجة، أما اللي يباح للحاجة مثل الكلب، هذا لا يباح، لكنه يباح استخدامه، يباح للحاجة، مثل كلب الصيد وكلب الحرف وكلب الماشي. من يذكر لي معاملة حديثة تدخل في بيع ما لا نفع فيه؟ معاملة حديثة الآن يدندن عليها كثير من المعاملات المعاصرة، احنا نحاول الآن نشير إلى بعض النوازل الفقهية المعاصرة، في معاملة تدخل في بيع ما لا نفع فيه؟ لا يا شيخ، هل حنزول ما لا فعل حشرات يا شيخ؟ أقول لك معاملة معاصرة، يمكن بعضكم الآن أحسن فتح الله عليك المؤشر. نعم، نقول بيع المؤشر، بيع المؤشر الآن يعني تعرفون في سماسرة الآن يبيعون، يعني وش معنى بيع المؤشر؟ أنا عندي خبرة فأقول لك بكرة أسهم الشركة الفلانية بترتفع، راح اشتري فيها، ومقابل هالكلام اللي أنا أقول لك أخذ منك فلوس. نقول هذا لا صحيح ولا نفع فيه، وبالتالي لا يجوز بيعه، والمؤشر هو رقم حسابي ظني لا يجوز أن يؤخذ عليه مقابل. طيب، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع مملوكا للعاقب أو مأذونا فيه، هذا هو الشرط الرابع، مملوكا للعاقب. إذن لا بد أن يكون المبيع من مالك له أو مأذونا أو شخص قد أذن له أن يبيع. المالك هذا معروف اللي يملك، أنا أملك الدار، أملك الكتاب، أملك السيارة، أبيع. أو مأذون يعني وكيل، أنا وكلت فلانا أن يبيع هذه السلعة لي، أو مأذونا له. غير المأذون له إذا تصرف يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، فضولي. وهذا بعض الناس يعني أحيانا يكون عنده يكون هذا تصرف فضولي، يعني يجي أنا أتكلم أنا وأخي هذا، يجي هذا يحط أذنه، هذا ما ينبغي، مو مناسب، هذا فضول يسمى فضول. ولهذا ندب الشارع إذا دعي الإنسان على مناسبة وجاب معه واحد يقول ترى معي واحد، يستأذله لأن ما ينبغي يأتي إلا بدعوة. طيب، إذا نقول إذا تصرف الفضولي في بيع شيء أو شرائه فنقول تصرفه هنا يوقف على إجازة صاحب الحاجة. فإن باع الفضولي ملكي هذا لا يجوز، لكن لو أني أذنت له. إذا اشترى الفضولي لي، هو يعرف أن يبي أدور لي سيارة كابرس ولا يوكن ولا جيب ولا كذا، فقام اشتراها وأنا ما قلت له اشترها لك، فهنا إن أجزته صح. طيب إذا ما أجزته يرجعها، نقول لا تلزمه هو، تلزمه هو. طيب هو ما سماني، ما قال إن يبيها عبد الله الطيار، نقول ما علينا، تلزمك أنت لأنك اشتريتها فلا نضر من اشتريتها منه، فما دمت اشتريتها ولم تسمي صاحبها فإنها تلزمك. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال المؤلف أو مأذونا فيه مقدورا عليه، مقدورا عليه أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. يمثل الفقهاء لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء. جاء مجموعة طيور وقلت بيع الكيل، أخونا هذا حبيب فأشريت ألف ريال، عطني ألف ريال وطيور بالهواء، الله أعلم تجي ولا ما تجي، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يقدر عليه. كذلك السمك، شفنا سمك في البحر قلت يلا ببيعك السمك، صدقه قال فاشتراه، هذا لا يجوز يعني غير مقطوع على التسليم. لكن لو كان عندي بحيرة كبر المسجد هذا ومحطم فيها سمك يجوز بيعه ولا لا؟ ها يجوز، لأني أوقف المعا خلاص. فالسمك اللي في البحيرة لملك لي مقدور على تسليمه ولا ما مقدور؟ مقدور على تسليمه، وبالتالي يجوز بيعه. طيب لو كان عندي حمام، والحمام له بيوت في مزرعتي أو استراحتي أو بيتي، فطار الحمام من مكانه وهو في الجو، قلت لأخينا بعتك الحمام له، يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يقولون يجوز، يجوز إذا ألف الرجوع إلى مكانه عادة. طيب لو أن هالمرة ما رجع، خرج ولم يعد، لو ما رجع ها يلتغي البيع؟ ها يلتغي البيع ولا يثبت؟ ضعيف ذاي يضيع. ها أحسن، يكون له الخيار، يكون له الخيار هنا، فلا يضيع حقه. هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس قال المؤلف معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما للمشتري برؤية أو صفة منضبطة لا يختلف بها ثمن. الرؤية ما في إشكال، هو رأى السيارة اللي معي فاشتراها، رأى الدار، رأى البيت، رأى الكتاب، رأى الثوب، هذا لا إشكال. أو صفة، بمعنى أن يقول بعتك الأرض الفلانية في المدينة النبوية على الشارع الفلاني مساحتها كذا حدودها كذا، أو بعتك الدار الفلانية فيها غرفة كذا كذا كذا، وصف منضبط دقيق، هذا لا إشكال. فإذا وصف المبيع وصفا منضبطا صح بيع. فإن كان الوصف غير منضبط أو كانت السلعة غير مرئية ما رآها المشتري فلا يصح. الشرط السابع قال بثمن معلوم، أن يكون الثمن معلوم. ولهذا لو قلت اشتريت منك القلم بما في جيبي من الفلوس يجوز؟ هذا غير معلوم. أخونا يناظر إلا نطلع أمهات 500 ولا لا، وأنا يمكن نحطن قراطيس جيب ما يجوز. ومنه ما يفعله بعض الشباب، تعرفون هذه ولا ما تعرفون؟ تعرفونها ولا قامة؟ أحسنت، أشوف عارفين يغطي ساعته يقول يلا بع، عبارتهم يقولون قامة، وأنا ما أدري مش معنى قامة، أنا والله ما أعرف، لكن هم يقولون قامة. فأنا ساعتي من اللي الله المستعان، والساعة ما شاء الله تبارك الله من اللي تغلبهم نساءهم ولا يشتري الساعة آلاف الريالات، وأنا ساعتي شو 200 ريال 100 ريال. هذا في قرار ولا ما في قرار؟ في قرار ظاهر جدا. هذا الآن الثمن غير معلوم، فلا بد أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون الثمن. إذن هذه شروط البيع. أما شروط البيع فستأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف ويصح بيع الجوز واللوز في قشري. في قشري طبعا تعرفون الجوز أحيانا طبقتين ولا لا؟ ولا طبقة واحدة؟ أحيانا في شيء نوع من له طبقتان، له طبقتان، فيجوز بيعه في قشري. طيب أنا ما أعرف اللي بداخله، نقول ولو كنت لا تعرف اللي بداخله حتى ولو كان فيه أحيانا شيء ما هو سليم، لأن هذا عادة يعتبر، ولأنه لا يمكن إلا بذلك، يعني لا يمكن أن نشتريه إلا بهذه الطريقة، يعني له أكثر من قشر وإن تعدد قشره يجوز أن يشتري. ومثلها أيضا البطيخ، ألسى من يشتري بطيخ وقد يكون ممتاز وقد يكون ترميه، صح ولا لا؟ لأنه ما وإن كان بعض الباعة يتحايل ويقول على السكين واختار له واحدة ما شاء الله تبارك الله ويفتحها، ولا جيت أنا وغيري ينخدع أمه يلا يظن كل البطيخ مثل هذا. هذا من الشطارة في البيع إن كانت نيته سليمة، ومن التحايل إن كانت نيته الله أعلم. طيب قال وما مأكوله في جوفه، الشيء اللي مأكوله في جوفه، في أشياء مأكولها في جوفه مثل الرمان مأكوله في جوفه، ومثل الفستق وغيره كل ما مأكوله في جوفه هذا، وقد يكون اللي في جوفه ومثل نسمي السبان هذا شو اسمه، هذا اللي الكشف غير الفستق، أنا نسميه سبان، سبان هذا اللي يسمونه فول سوداني أحيانا كذا اللي الكشف، ها ارفع صوتي، فول سوداني هذا اللي الكشف هنا، هذا كل في ما كله في جوف. لا بيع عصير لمن يخمره. طبعا هنا على أي قاعدة ينطبق هذا؟ لا القواعد اللي ذكرناها سد الذرائع بالأصول لا صح، لكن نبي اللي ذكرناها نعم فيها ضرر، هذا فيه ضرر، فيها ضرر، لأنه الآن معناه أنه هو يفتح باب الشر على الناس، ونحن مأمرون بسد أبواب الشر، فهو يفتح الآن في إعانة على الإثم على المعصية، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو سلاح في فتنة. سلاح في فتنة يعني معناه أنه هو الذي الآن يغذي الفتنة ويشبها، فلا يجوز بيعه. أو لحربي، حربي المقاتل يبيع السلاح عليه لأنه سيقاتل به المسلمين. أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الجمعة لها نداءان، الأول والثاني، فإذا أذن الثاني ما يجوز البيع، يحرم البيع وهو باطل، لأن الله جل وعلا أمر بعد النداء بالسعي. ها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، وذروا البيع. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا عاد النهي لذات الشيء أفسده، وإذا كان النهي لأمر يتعلق به فيصح مع الإثم. مثل مرة معنا في الحج، ها نكاح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإذا نكح بطل النكاح، ولكن جاء النهي عن الغصب، فنقول هنا الحج عن بمال مغصوب، إذا حج لسمى المغصوب أو مال مسروق نقول يصح حجه ويأثم قال أو سلاح في فتنة أو لحربي أو من تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني ولا يصح بيعه على بيع أخي. طيب هذه الشروط بارك الله فيكم، هذه الشروط هل هي يعني منصوص عليها؟ ها نقول مجمل النصوص، لكنها هي معروفة عادة بالتتبع، والفقهاء رحمهم الله يجمعونها في هذا المكان. ولا يصح بيعه على بيع أخي كل ما أدى إلى الحقد والحسد والضغينة والإفساد في المجتمع فالشارع يمنع، ومنه البيع على البيع لأنه يؤدي إلى الضغينة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا شراؤه على شراء. الشراء على الشراء مثل البيع على البيع، حتى الصوم على الصوم، من أهل العلم من منع. ولا الصبرة إلا قفيف، يعني ما بيعك الصبرة هذه إلا قفيف منها، لأن المستثنى هنا غير معلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلن. والقفيز ما هو؟ ما هو القفيز؟ وحدة كيل ولا وزن؟ وحدة كيل، كيل وحدة كيل، ولكن كيل ما هو كيلو جرام، لا يعني مثل الصاع اللي كالبها، وهي يقولون في حدود 12 صاع، يعني 27 كيلو جرام، في حدود 12 صاع أي 27 كيلو جرام. والحيوان إلا حمله أو شحمه، يعني لا يجوز بيع الحيوان إلا حمله، ولا بيع الحيوان إلا شحمه. ولكن إذا طبقنا النهي عن الثنية إلا أن تعلم، الحمل إذا استثنيناه يصح ولا ما يصح؟ بعتك هذه الشاة إلا حملها، يصح ولا ما يصح؟ المعلوم ما أدي إلى العلم يا أخوان. أفرض أنها ولدة اثنين، مستثنى ولا مو مستثنى؟ ولدة واحد مستثنى ولا لا؟ ولدة واحد ميت، خلاص كل واحد أنا مستثنين الحمل، لكن الشحم ما هو معلوم، يعني الشحم أحيانا يخالط اللحم، فأبا أقول أنا بسمت مع اللحم وبقول هذا من حقي، وأنت تقول لا هذا لحم فعل لا، فما دام غير معلوم فلا يجوز، لا يجوز. طيب والحيوان إلا حمله أو شحمه. ولا بيع حصاة، بيع الحصاة لا يجوز، لأنه غرض، الغرض في ظاهر وفيه جهالة، وفيه جهالة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والحصاد، عن بيع الغرر. طيب ما هو بيع الحصاد؟ بيع الحصاد قال بعض أهل العلم إنه أن يقول الشخص أي سلعة وقعت عليها هذه الحصاد فهي عليك بكذا. طيب أنا محلي التجاري بسلع بألف ريال وبسلع بريال واحد، فأنا بحط يدي على قلبي وأنت تحط يدك على قلبك المشتري، أنا أتمنى أن البائع أنها تقع على بريال وأنت تقول الله يجعلها تقع على بألف. إذا غرض ولا ما هو غرض يا أخوان؟ واضح الغرض. فهنا إذا قال أي سلعة تقع علي الحصاد فهي عليك بريال، أو يقولون ما تبلغه الحصاد فهو عليك بكذا. هم نجي أبرم الحصاد، أنا بجيب جهدي كله علشان تبعد الحصاد وانت تقول الله يجعلها تطيح هنا تغير، ها؟ صح ولا لا؟ إذا غرر ولا لا؟ غرر. لكن لو أني قلت كل أبيعك ما تبلغه هذا الحصاد كل متر بكذا يجوز ولا ما يجوز؟ كل متر بكذا يجوز، لأن خلاص راحت ألف متر ولا راحت متر واحد السعر واحد. طيب أو يقولون تفسيره أن يقول متى ما وقعت الحصاد فقد تم البيع بيننا والحصاد بيدي، أتغافلك ثم أرمي وتفكر، والبيع في خيار مجلس شرع للتروي. فنقول إن هذا بتفسيراتها الثلاثة كلها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر والحصاد. طيب هل يجوز بيع الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية تعرفون الحقوق المعنوية ولا لا؟ مثل التأليف، مثل الأشرطة، مثل الأشرطة، مثل الأشرطة في الكمبيوتر نسخ، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم الراجح يجوز، يجوز هذه حقوق يجوز للإنسان أن يبيعها. ولا يعترض عليه بعضكم يقول أنك العام الماضي أجبت على سؤال وأنك تقول أنه يجوز أنك يعني تصور الكتاب صورة واحدة، أقول هذه للعلم، إذا كان للعلم فلا إشكال، حتى نسخ الشريط إذا كان للعلم فقط ما تهديه ما تعطيه ما تبيعه فالراجح أنه يجوز ذلك. طيب هل يجوز بدل الخلو؟ تعرفون بدل الخلو؟ خلو القدم، يعني أنا عندي محل ورتبته ونظمته حطيت عليه لوحة وببيعه، يجوز ولا ما يجوز؟ الراجح أنه يجوز ما دمت أنا يعني الآن تعبت عليه وفيه أشياء وللسمعة يجوز. ولهذا أيضا الراجح أنه يجوز بالاسم التجاري والعلامة التجارية كلها يجوز. تعرفون أن بعض المحلات اللي اشتهرت يباع مليون أحيانا وما في شيء، لكن على أساس سمعته وأيضا الاسم اللي هو اختاره. الراجح أنه يجوز حتى الاسم التجاري والعلامة التجارية ما دام الإنسان اختص بها ولا يشاركه فيها أحد غيره. طيب هل يجوز البيع على المكشوف؟ البيع على المكشوف هل يجوز؟ تعرفون البيع على المكشوف؟ البيوع الآجلة، البيوع الآجلة يجوز ولا ما يجوز؟ هي بصريح فلا يجوز يعني البيع على الآجل لأنها ربا صريح، ويسمى البيع على المكشوف. صورته أن يبيع هو الآن ما عنده شيء نهائيا، يبيع شيء يعني كأنه وهمي، بيوع مؤجلة ويبيع وهو لا يملكها وما عنده شيء ويبيعها بزيادة ويدخل فيها الآن مثل السندات، السندات الآن اللي تصدر سندات معينة تصدر وهي مؤجلة ثم يأتي وبيعها يعني نقد الآن بقيمة أقل، هذا يسمى بيع المكشوف ولا يجوز. طيب هل يجوز بيع ما لم يقبض مثل بيوع التقسيط الآن؟ وقت الآن كثير يبيعون شيء ما لا يملكونه نهائيا، يبيعون تقسيط فإذا أجروا المعاملة معك ذهبوا واشتروا السلعة، وهذا للأسف تجريه كثير الآن من البنوك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنابذة، ولا بيع حصاة ومنابذة. بيع المنابذة أيضا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن بيع المنابذة والملامسة والحصاة، والغرر في ظاهر. والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري: أي ثوب نبذته أنا عليك البائع فهو علي بكذا. المحل به ثياب 500 ريال، وبه ثياب ووتر على 10 ريال أو 5 ريال، البائع يقول لعله ينبذ أبو 5، والمشتري يقول الله يجعلني أنبذ أبو 1000، صح ولا لا؟ فواضح. هكذا لو قال: أي ثوب لمسته، يقول المشتري فهو علي بكذا، أو يقول بائع: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. قد يلمس ثوب بغالي وقد يلمس ثوب رخيص جدا، فالغرر هنا ظاهر، وما دام الغرر ظاهر فإنه لا يجوز مثل هذا البيع. وما فيه غرر، هذه القاعدة اللي أشرنا إليها، كل بيع فيه غرر فلا يجوز، كل بيع فيه غرر فإنه لا يجوز. ولا عبد مسلم لكافر، لأن الله جل وعلا لا يعني يجعل الكافر يعلو، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه. طيب قال: ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال صلى الله عليه وسلم: من باع طعاما أو ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، ونهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، فلا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. طيب قد تقول: كيفية القبض؟ نقول: عندنا قاعدة، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فقبض المعدود وقبض المذروع وقبض المكيل وقبض الموزون بوزن، وقبض المنقول بنقله، وقبض العقار بالتخلية. إذا الموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمكيل بكيله، المذروع بذرعه، والمنقول بنقله، والعقار بالتخلية. شلون التخلية؟ يعني يخلي بينك وبينه، يعطيك المفاتيح، يقول: هذا البيت، هذه الدار، هذه الاستراحة، وهكذا. قال: ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا. هذه هي مسألة العينة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع. صورة بيع العينة أن يبيعه سلعة نسيئة ثم يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به نسيئة. أبيعك هذا الكتاب إلى سنة بمئة ريال ثم أشتريه منك نقدا بخمسين ريال، إذا بعتك هذه السلعة نسيئة بمئة واشتريتها نقدا بخمسين، إذا أنا اشتريت السلعة التي بعتها لك نقدا بأقل مما بعتها عليك. لما سميت عينة؟ قالوا لأنه يعود إليه عين مال. قالوا سميت عينة لأنه يعود إليه عين ماله، فلا يجوز. ثم إنها حيلة على الربا، ونحن قلنا أي معاملة فيها تحايل على المحرم فلا تجوز. فهنا كأنه باع فلوس بفلوس وجعل الكتاب حيلة فقط، فوجود الكتاب كعدم، وجود الكتاب كعدمه. طيب، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة، مثل يبيعه مكيل أو موزون، يبيع مؤجل، فإذا جاء السداد قال ما عندي 1000 ريال لكن أبيعك بدل النقود، أبعطيك بدل النقود أبعطيك بر أو شعير يعني له مكيل، ويقول أعطيكيه لمدة سنة أو مدة سنتين ويحدد هذا. فنقول هذا إذا كان حيلة على الربا فلا يجوز. قال وإن باع ما يجري فيه الربا مثل البر والشعير والتمر والزبيب نسيئة، يعني بعتك أرز إلى سنة ب100 ريال لم يجوز أن يشتري بثمنه اللي هو ب100 ريال قبل قبضه، قبل أن أقبض 100 ريال لا يجوز أن يشتري بها ما لا يجوز بيعه به نسيئة. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.